السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس زادا لنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلها منا ومنكم وينفع بنا وبكم. وسبحان الله، كثير منا دائما يسأل نفسه كيف ينصر هذه القضية وينصر ما يتعلق بالأرض المباركة. أول نصرة لهذه القضية بعد الإنسان يستعين بالله ويحرر نيته أنه لا ينصر قضية مرتبطة بدولة، فلا يقول أنا أنصر القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية لن تنصر إلا إذا صارت قضية المسلمين ونزع من هذا الاسم هذا التضييق في وصفها. فلابد أن تكون هذه القضية قضية المسلمين لا قضية الفلسطينيين، أو القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين. فهذا أولا. الأمر الثاني، بمثل هذه المجالس ومثل هذه الإنسان يذكر نفسه وإخوانه ويعرف أكثر، فلعله يأتي يوم القيامة ممن ساهم في تحرير المقدسات وبيت المقدس. كيف هذا؟ أنه ساهم بهمه ونشر ما يتعلق بهذه البقعة في نفوس المسلمين، فيأتي عمله، تأتي نيته ومقام تسبق بكثير العمل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المجالس لها نصيب. اليوم نحن مع مجلس، وهو المجلس الأخير في هذا المساق، وربما إن شاء الله نتكلم مرة أخرى فيما يتعلق، لأن القضية ما زال في ملفات كثيرة لم نتطرق لها، ولكن دعوا هذا الأمر يعني نلجأ لي أو نعرضه بصور المساقات، فممكن في نهاية السلسلة إن شاء الله يكون أكثر من مساق، لكن هذا اللقاء هو اللقاء الأخير في هذا المساق لأسباب كثيرة جدا، من أهمها عندي هو برود الهم والهمة في هذه القضية. قضية لو تتذكروا في بدايتها كانت الناس يعني مشغولة جدا معوزين ونصرة القضية، وبعض الناس يقول ان ده اكبر حدث مر في تاريخي وانا مش عارف اعيش ولا عارف اكل ولا عارف اشرب، والتاني يقول انا مش عارف انام ومش عارف ايه والكلام ده. طب دلوقتي عادي جدا بناكل وبنشرب وبننام وبنعمل كل حاجة. وهذا الامر جعلني كان سبب مركزي ان انا لا اتكلم في هذا الامر بكل تفاصيله في البداية. ليه؟ لأن إذا كنت أنت تريد تعليق على الحدث فقد علق الجميع على الحدث، وقد علقت أنا على الحدث تعليق يتناسب مع الأمر يعني. أما إذا كنت تريد أن تستثمر الحدث فهذا أمر آخر. وده دايما سبحان الله عند يعني في وقت معين كده تلاقي اللي العامة واللي والكل يكون في القضية. النهاردة إيه اللي حصل؟ خلاص القضية تم نصرتها والناس الحمد لله فتحوا مسجد الأقصى، والله ملك الحمد العلماء المسلمين اجتمعوا الشهر اللي فات واستلموا مفاتيح بيت المقدس، والحمد لله دلوقتي نشر العلم ونشرت الحكمة والأمور اللي ملك الحمد استقرت. فجعل الإنسان إيه؟ خلاص أنا كنت في يعني كنت أتعرض لضغط شديد من مقربين وغير مقربين، لمجرد أنك تتكلم لمجرد أنك تتكلم يا جماعة. هو الكلام، طب وأنا هتكلم عشان الناس يعني حتى أنت يعني البعض أحيانا من حوله يعكر نيته يقول له اتكلم عشان الناس. ف فدي من ضمن حاجات المهمة قوي ان احنا نتربى عليها، انك لا تتكلم الا ما يغلب على ظنك انه سيكون مؤثرا. فالمجالس مثل هذه القضايا غالبا البعض ممكن يشعر ان العدد قليل اللي بيحضرها او بيسمعها حتى بعد ما بتنزل. هي دي طبيعة الحياة، طبيعة نصرة القضايا أو نصرة الأمة أو القرارات الاستراتيجية، دايما هي اللي محتاجة الرجال، هي محتاجة الهمم، محتاجة الهم الحقيقي. زي كتير من الأمهات تدخل دورات تربية، هي عاوزة إيه؟ هي مستعجلة، عاوزة روشتة زي ما بتروح للدكتور، فبتقول له دكتور أنا تعبانة أو ابني بيعاني من إسهال أو بيعاني من كذا، فالدكتور هيكتب له روشتة والموضوع انتهى خلاص، هو 8 أيام إن شاء الله، وياخد الدواء ده قبل النوم، وده ياخده 3 مرات قبل الأكل، وده بعد الأكل الدوائين دول. هي بتبقى مستمتعة وعاوزة الموضوع يمشي بالطريقة دي. فبتيجي بقى في تربية الأولاد برضو عاوزة تروح لشيخ كده، تقول له شيخ أنا عاوزة ابني صالح مصلح ناجح فالح، وما يكونش عنده عصبية، وما يكونش عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. عند حضرتك ايه؟ قول لنا ايه التربية بتقول ايه اليومين دول؟ فيبدأ الدكتور يتكلم معاها والمتخصص، فتقول له لا انت كده طولت على فكرة، انا كنت عاوزة بس يعني انت تقول لي اعملي تحليل كذا، اعملي اشعة كذا، وفي الاخر حضرتك اديني بس الروشتة، لان انا كلامك كده هيطول معايا. مين اللي بيكمل في التربية؟ اللي عنده ان التربية ديت مشروع العمر. اما ان اللي واخد التربيه دي مجرد ان هي محطه كده وخلاص في الحياه، ده موضوع تاني. فاللي عنده مشروع ولد صالح قبل الرحيل، لان انقطع عمله الا من 3 منها ولد صالح، فانت عاوز ولد صالح قبل الرحيل، لا هتدفع فاتوره محترمه. طب ما فيش حاجه كده روشته سريعه والكلام ده كله؟ لا والله. طب ممكن الدليفري يجي هو اللي يربي؟ برضو لا. نفس الكلام، عاوزين ننصر القضية، نعمل ايه؟ بوستات ومش عارف ايه، وممكن تطلع في البلكونة وتزعق وتمشي في الشارع، وممكن تلبس تيشيرت وتزعق. جميل الهم ده، وتاخد عليه اجر ان شاء الله اذا كان للدار الاخرة ولم تترتب عليه مفاسد اعمق. الشاهد يعني ان ده جميل، بس هو ده كده انت، هو في ناس كتير عاوز اللقطة دي بس. لكن ان يبدأ يعد مشاريع في خلاص استراتيجية كبيرة، هنا بقى يعني نسأل الله السلامة. فخلونا النهاردة ان شاء الله يكون المجلس الختامي لهذا المساق، ثم ترتفع الهموم والهمم في وقت ما، فنبدأ تاني نذكر. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددكم. ودوت ليس يعني أنا مش مسألة إن في مواضيع كتيرة كانت مفترض نتطرق ليها وإحنا هنمنعكم منها أبدا، لكن ما قيل هو كافي لهذا الوقت. إذا تشربت كويس قوي واستوعبت كويس قوي، إن شاء الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. عودا حميدا للكلام على بيت المقدس وأهمية هذا البيت في بصلة القلب والوعي الإسلامي. قال بعض السلف: ما بعث الله نبيا إلا من الشام، فإن لم يبعثه منه هاجر إليها. الله أكبر. بعض الكريمات بتقول إيه ذنب الناس اللي بتحضر؟ عندما تسمعي لهذا الأمر وتفهمي أنه عقاب، هتسألي السؤال ده، لكن هو ليس عقاب. ويعني أنا أعاقب الناس، غفر الله لي ولكم، ولكن هو موضع الكلام المناسب في الوقت المناسب مع الأشخاص المناسبين بس فقط. فسبحان الله، من علاقة هذه البقعة إن بعض السلف يقول: ما بعث الله نبيا إلا من الشام، فإن لم يبعثه منها هاجر إليها، وفي آخر الزمان يستقر العلم والإيمان بالشام، فيكون نور النبوة فيها أظهر منه في سائر بلاد الإسلام. عشان كده لازم الارتباط الوثيق يكون موجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها. هذه البقعة أرض ميمونة مباركة. وسبحان الله كلمة ميمونة دي هذا الاسم اسم يحمل معنى اليمن والبركة. ومع ذلك في إضاءة مقدسية كده مع شخصية ميمونة برضو. في حديث حسنه وصحح إسناده البعض كالشيخ أحمد شاكر وغيره، وهو أن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت للنبي: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشأ، ائتوه فصلوا فيه، إن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. سبحان الله. فالسؤال ده سؤالها يوحي أن هذا البيت شاغل حيز كبير من تفكيرها، حتى جعلها تسأل النبي هذا السؤال الشافي الكافي. ميمونة الثانية وهي أم المؤمنين الخبيرة بالمساجد الثلاثة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى، يعني تعبت، فقالت: إن شفاني الله لا أخرجن فلا أصلين في بيت المقدس. بتقول: لو ربنا شفاني أنا هخرج وأصلي في بيت المقدس. فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، يعني الست دي ربنا شفاها. فلما ربنا شفاها بدأت تترتب الأمور عشان تتحرك. فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه المرأة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، فأخبرتها ذلك، بتقول لها: أنا والله كنت تعبانة وكنت قلت لو ربنا شفاني أنا هروح أصلي في بيت المقدس. وشوف سبحان الله إن هم إيه، يعني عندهم النذر حاضر في بيت المقدس، وإن بيت المقدس في وجدان هؤلاء وفي وعي هؤلاء ومحل عبادة النذر عندهم. فهي رايحة تسلم على ميمونة زوجة النبي وبتقول لها: أنا حصل مني كذا وكذا وأنا مسافرة دلوقتي. فأخبرتها ذلك فقالت: اجلسي فكلي ما صنعتي. بتقول لها: طب اقعدي بس كلي يعني. وصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. ايه التسابق الجميل ده؟ هو ينفع اول حاجة، ينفع لو انت نظرت شيء انك تعمل شيء اكبر منه، ممكن. يعني هي نظرت ان تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تصلي في الكعبة، ممكن. بس شايفين التسابق، تسابق بين النساء لنيل الفضل والبركة بشد الرحال الى المسجد الاقصى. ديت واحدة تسأل النبي والتانية عندها النذر، وما زالت هناك ميمونات وميمونات وميمونات مباركات يبتغين البركة والأجر بالرباط والالتصاق بهذا المكان المبارك. كان في شيخ في مؤتمر يتكلم عن المسجد الأقصى، والمؤتمر ده كان في اسطنبول. بيقول: لما خلصت دعتني أخوات تركيات إلى منصة المهرجان الأقصى دوت، يعني طلبوا مني شيء، فإذا هم يسلموني زجاجة من عطر الورد الآمدي مع وصية. هذه الوصية نصها: احتفظ بهذا العطر إلى اليوم القريب بإذن الله الذي فيه سيحرر المسجد الأقصى من الاحتلال، وليكن هذا العطر منا نحن نساء تركيا، يعطر به المسجد الأقصى بعد تحريره وتطهيره من رجس الاحتلال. يا سلام، هذا داعية من القدس. ولعل ده تيمنا واقتداء، كما قلنا برضو قبل كده ان في ناس مرتبطة جامد بالمسجد، صح؟ كان في نساء كرديات في مدينة ديار بكر آمنت، لما قدمنا للفاتح صلاح الدين الأيوبي وهو في طريقه للفتوحات برضو قدمنا ليه عطر الورد الآمدي عشان يطيب به المسجد الأقصى، وتحرر المسجد وتطيب المسجد بهذا العطر الجميل. الشاهد يا جماعة، إذا كنت تعامل الله وكنت صادقا في ابتغاء مرضات الله فلن يخيب الله رجاك. والله يا جماعة إنك تعمل لواحد مريح أوي، إنك تعمل لله ولا يطلع عليك إلا الله جميل أوي. ليه؟ لأن الذي بلغ علمه الليل والنهار ويحيط علمه بكل شيء هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تصدق مع الله وتعمل لأجل الله سيبلغ الله عنك. من الحاجات اللي بتربطنا وبتخلي دايما إن في إضاءة مقدسية في القلب وإن الضوء دايما منور في قلوبنا تجاه هذا الأمر، إن القبلة يا جماعة، مفهوم القبلة هي محط اتجاه الوجوه والقلوب. يعني خلال تأدية الصلاة اللي بيناجي فيها العبد مولاه وينقطع عن أمور دنياه بيكون متوجه للقبلة. هذا التوجه بيخلق في النفس إحساس غامر بالتعلق النفسي والروحي، صح، والقلبي بهذا المكان. عشان كده كل مسلم يشعر بالحنين لزيارة البيت الحرام. نسأل الله أن يرزقني وإياكم الحج والعمرة كل عام، فإن حرمنا لا نحرم الأجر. فتلاقي أن كل مسلم عنده الحنين ده وفؤاده يهوي لهذا البيت. ليه؟ لأنه في ارتباط يومي، في ارتباط يومي، لأن القبلة هي رمز الأمة، عنوان الوحدة وعنوان خضوعها للخالق جل جلاله. في بداية بعثة النبي كان من الممكن التوجه مباشرة نحو الكعبة، إلا أن حكمة الله اقتضت ألا يحدث ذلك إلا بعد فترة طويلة جدا، ما يقرب من ثلثي عمر النبي من بعد ما بلغ، طول الوقت المكي و17 شهر في المدينة، يعني ما يقرب من ثلثين عمر النبي في الإسلام بيصلي تجاه بيت المقدس، والثلث بيصلي تجاه بيت الحرام. ليه؟ لترسيخ مكانة المسجد الأقصى في نفوس الصحابة ونفوس المسلمين. عشان كده يا جماعة لازم دايما تسأل نفسك السؤال ده، انت مدرك يعني ايه عم نقول ان الأقصى اول قبلتنا؟ عندك احساس بهذا المعنى بقدر هذه المنزلة العظيمة، انها الوجهة اللي اختارها الله، مش احد من المسلمين، لا، اختارها ربنا لأخص واعظم العبادات لثلثي وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ولبداية الانطلاق. الواحد عما يستحضر الموضوع ده يعرف كويس قوي ان اكيد هناك سر. فكده يا جماعة من المهم ليست فكرة ان احنا يعني هننصر الاقصى ازاي، لا، من المهم عدم قصر النصرة على نمط معين. ان بعض الناس يقول لك ما فيش نصرة للقدس الا بالطريقة دي. ليه ضيق ما وسعه الله سبحانه وتعالى؟ فحاول بقدر الإمكان يكون ليك، لعل يتحقق موعود الله سبحانه وتعالى بدخول المسجد الأقصى ويكون أنت شريك. بل والله يا جماعة عندما يتحقق موعود الله بدخول المسجد الأقصى سيكون هناك شركاء كثر في تحقيق وعد الله ونصره، وإحنا قد نعلمهم وقد لا نعلمهم. كثير منهم يكفيهم أن الله كان يعلمه ويدري به ويدري ببذلهم. يكفيهم قول النبي عن أمثالهم: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا وديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. سبحان الله، في ناس كده كان النبي خارج للجهاد، وفي ناس نفسها تجاهد بس ما عرفتش تطلع. طب إيه الحل؟ حبسهم العذر فخدوا الأجر. من الحاجات الجميلة أول اللي بتربطنا بهذا البيت في دعاء مقدسي جميل، ودي برضو من مفاتيح التدبر. فتشوا عن الأدعية التي قيلت في هذا المكان. أنا هقول لكم على دعاء النهاردة وانتوا بقى تدوروا على الباقي. من أعظم الأدعية وأجملها وأجمعها وأنفعها، ويكفي أنه ورد في كتاب الله مرتين، ويكفي أن نبيا كريما كان يلهج به في أرضنا المقدسة المباركة، إنه دعاء سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني. أين قال في تلك البقعة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين؟ طبعا ده دعاء قرآني مقدسي نبوي، لو ظللنا نتكلم عنه للأربع القادم مش هنخلص. لكن شوف كلمة أن أعمل صالحا ترضاه، أنت ممكن تعمل صالحا الله لا يرضاه، في كلمة ترضاه دي مهمة قوي. أبو الأنبياء بيدعي: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسبحان الله كل الأنبياء أو معظم الأنبياء الذين ارتبطوا بتلك البقعة، يعني شيء لطيف يعني أن حضور البر موجود في دعائهم. يعني سليمان يقول: أن لا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي. عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وابن خالته يحيى يثني عليه ربه فيقول: وبرا بوالديه. فتحس كده يعني، فسبحان الله يعني ان في اشياء في هذه الأدعية. والذكر الثاني لسليمان، قلنا ان الدعاء جاء في موضعين، الموضع الثاني في الأحقاف في قوله تعالى: قال ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني المسلمين. هنا الدعاء تكرر، لا أقصد أنه سليمان، أقصد نفس الدعاء. فتلاقوا هذا الدعاء سبحان الله ما ترك شيء من خيري الدنيا والآخرة إلا وتلاقيه قد أتى به. فهذا الدعاء ده كلما مررت عليه، كلما ربطك بهذه البقعة المباركة، وكلما أضيئت في قلبك إضاءة مقدسية وأنت تمر على هذه الآية. في كده جميل، أنا ممكن قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت إن إحنا محتاجين نربط ارتباطات دايما تذكرنا تلقائي، اللي بيسموها التربويين الارتباط الشرطي. زي دلوقتي أول ما واحد يشوف صورة الصخرة، القبة الصخرية، على طول يفتكر على طول القضية كلها. فالإضاءة المقدسية دي عم تكون في قلبك من كذا حاجة بتفرق كتير حضور الفكرة في ذهنك. كلمنا معكم قبل كده ان في مجلس علم كان في الأقصى، مجلس العلم ده في أولاد خالات يحيى وعيسى. خلونا نقرأ الحديث، هو طويل شوية بس يدني في فكرة جميلة قوي عشان تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستثمر ازاي هذه البقعة في توصيل معاني. أن النبي قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن، كأن يحيى يعني تأخر شوية. فأوحى الله إلى عيسى: إما أن يبلغهن أو تبلغهن، إما يحيى يبلغ إما أنت تبلغ. فأتاه عيسى فقال له: إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال له: يا روح الله، شفت الكلمة الجميلة، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قالوا: لا. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس، خلي بالك المجلس العلم ده فين؟ في بيت المقدس، حتى امتلأ المسجد، قعد على الشرفات، يعني الناس قعدت في كل حتة حتى على المكان المتعب. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن، وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر ما قال. لما انتهى منها إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن. وبدأ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخمس أشياء. طبعا ليس هذا المراد، لأن حديث طويل إلا أن أذكره، لكن في حاجة أنتوا واخدين بالكم منها، إن النبي بيرسخ هوية المسجد في نفوس أصحابه، كأنه يقولهم ده منبر الأنبياء، ما هو أفئدة المتقين، منارة علم وهدى على مر السنين. خلاص كده؟ لا، النبي يريد أن يوصل ليهم شيء، فيوصل ما يريد من أوامر ونواهي من خلال قصة جميلة معبرة تربط هؤلاء وأرواح هؤلاء بجنبات المسجد الأقصى، كأن النبي يخاطبهم من على منبر أخيه يحيى. وصلت الفكرة؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة جدا يقول لهم إن الله أمرني بخمس كلمات والموضوع ينتهي. لا لا لا، تعال ناخدهم هناك ونحكي لهم القصة هناك، وإحنا هناك نجيبهم هنا بقى، فيظلوا مرتبطين بهذا الأمر. ادفنوني هناك. موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة، صح؟ كان نفسه يقرب صلى الله عليه وسلم، وده بيبص لنا رسالة إيجابية عالية جدا تتعلق بالأرض المباركة، أن موسى اعتبر أن أي اقتراب من الأرض ولو برمية حجر ده مغنم كبير جدا. طب سؤال ندخل في العمق شوية، أليس موسى قد فارقت روحه الجسد؟ يعني هو خلاص روحه بتفارق، لكن هذا الأمر حتى لو كان الاقتراب لجسد فارقه الروح يا رب، كأنه يقول هذا: فهي أرض محشر ومنشر، ومنها سيكون بعث الناس. فبيقول يا رب أقرب حتى لو كان جسد بلا روح. وصلت المعنى اللي موسى عليه السلام. عشان كده أبو عبيدة بن الجراح، أو يعني هو بيحكي عنه عروة، كان بيحكي خبر عجيب قوي، بيقول: انطلق أبو عبيدة يريد الصلاة ببيت المقدس، فأدركه أجله بمكان شرق نهر الأردن فتوفي به. جاء في وصيته: ادفنوني في غربي في غربي نهر الأردن إلى الأرض المقدسة، قربوني. وبعد كده قال إيه؟ ثم قال: ادفنوني حيث قضيت، يعني توفيت. ليه؟ فإني أتخوف أن تكون سنة. بيقولهم ادفنوني هناك، وبعدين استدرك على نفسه قال: ولا أقول لكم ادفنوني في المكان اللي أموت فيه. خاف بس إن الناس تبدأ تقول لك دي سنة وبتاع، فخاف يحدث فيه بلبلة في نفوس الناس. عشان كده يا جماعة فكرة حق العودة والعودة الناس، واحد يقول لك يا عم هم عاوزين يرجعوا ليه؟ والله انت مسكين. الناس اللي فاهمة قوي، الناس اللي حرموا العيش قصرا في كنف البيت ليوت وسافروا وقاعدين بقى في أوروبا وبتاع، شو بيقولوا ايه؟ بعض الأخوات وبعض الناس اللي ابتعدوا عن هذا البيت ويريدوا العودة كانوا يقولون: لو لم يكن لنا من حق العودة إلا أن ندفن في أرضنا المباركة لكفى. يا سلام على الجمال يا جماعة، غادروها بأجسامهم لكنهم خلفوا من ورائهم قلوبا مدفونة بأرضها، تركوا أرواحا تحلق في سمائها. آه والله هي دي الناس. مش الفكرة انت وانت هترجع تعمل ايه؟ طب هستفيد ايه؟ كان الامام احمد لما تمسك بقوله المهم يعني وابتلي بسببه. ففي يوم من الايام عمه دخل عليه السجن وقال له يا احمد ابن اخيه، قول له يا احمد اجب السلطان واجب هؤلاء فيما يقولون، وقول يا عم اللي هم معودين يقولوه، ريح دماغك يا ابني، ليه التعب ده اللي انت فيه؟ فقال له جملة جميلة جدا، قال له يا عمي لو كان عقلك مثل عقلي لاسترحت. قول له يا عمي انت لو دماغك زي دماغي كنت هتستريح. فهي احيانا اختلاف الدماغات واختلاف الدوافع واختلاف القلوب هو ده. عشان كده بيعجبني جدا الناس اللي بيبقوا فاهمين القضية، وعما يلاقوا ناس اختارت التفاهة واختارت، هو في ناس يا جماعة اختارت ان هي ان الدين يبقى حاجة مهمشة في حياتها. هو في واحد اختار الطريقة دي، يعني في واحد اختار كده قال يا جماعة انا رقم واحد عندي هي جامعتي وشغلي ومهنتي، هو ده رقم حياة، هو كده أموت وأحيا في سبيله. طب يجي تقول له طب ودين ربنا والأمر عرفنا منكر وخير أمة أخريت للناس وأول كلام ده كله، والله بص بقى الموضوع ده ما فيش بتاعي، الإبل إبلي وأما البيت فبيته فللبيت رب يحميه، أما الإبل فإبل، أنا مالي ومال الدين إيه وبتاع إيه، أنا مالي يا عم ومال قضية الإسلام والمسلمين والسنة والقرآن، أنا مالي ومال قضية إن محمد والناس بتتكلم عليه، يعني أنت شغلني ليه بالشغل أنا ديت؟ أنا فأحيانا أنت عم تتكلم على الشخصيات ديت لازم تبقى أنت مدرك كويس قوي إن عقله مثل ليس على كعقلك، هو اختار ان الحاجة الكبيرة زي بالظبط واحد اختار ان والده ووالدته عادي جدا يرميهم في اي مكان ويقولك دار مسنين وسيبهم خلاص، هو يسافر بقى اوروبا ويعمل وبتاع واولاده يسافر وبتاع، ما انت يا تيتا مش هتمسكينا وتضيع وقتنا. فهو عاوز هو اختار ان والده ووالدته شايفهم ان هم عقبة من عقبات الحياة، هو خلاص اختار ان هم يبقى يهمشوا، انا سافر بقى وامتع نفسي بقى واطلع الخليج واجيب ريالات واسافر بره واجيب اليورات واسافر واجيب دولارات واي حاجه فيها ماديات وخلاص. لكن انت هبقى اتصل بيك اعمل لك زوم مره، انت ست طيبه برضو ايه تعبت شويه معانا وكده. وفي واحد تاني ممكن يسيب كل العروض يقول لا انا لن اغيب عن الشمس والقمر، أمي وأبي هم شمسي وقمري كما قال يوسف والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هو شايف المعنى ده، شايف أن أبوه وأمه شمس وقمر فإذا غاب انطفأ الكون، فقولك أنا غيب عنهم مش غيب عشان إيه يعني. فكل واحد بقى في واحد يقولك إيه يا ابني هتضيع مستقبلك، يا ابني حاول يبقى ليك طموح كده وعشان تعيش كويس وبتاع والكلام ده كله. يا جماعة في ناس ثبت محمد ثبت الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يروح عشان كان قاعد مع مين؟ مع والدته، وده سيد التابعين منعه انه يروح للنبي ان قاعد مع والدته، ست كبيرة وعاوزة حد يرعاها. طب يعني ما كانش مثلا ان هو مثلا ياخد مستوى جديد في كندا ولا في استراليا ولا يحسن مستوى وظيفي؟ لا انا ببعت لامي على فكرة شغالين ايمو، وعلى فكرة هي اصلا ماما اللي قالت لي، ماما قالت لي على فكرة انا مش هكون راضي عنك لو انت ما سبتنيش وسافرت. طبيعة الام وطبيعة الاب من الفطرة اللي ربنا غرسهم وغمرهم بيها ان هو بيختار لك ما يأتي عليه بالألم، لكن اياك ان تكون لئيما. سبحان الله. الشاهد يعني من الكلام ان عم تلاقي حد انت قاعد بتحاول بقدر الامكان تتحايل عليه. انت كلمت والدتك النهاردة؟ يعني انا بكلمها كده كل اسبوع كل اسبوعين، احيانا بروح ازورها كده، هي جنبي الحمد لله بيني وبينها ساعة كده بس، بزورها كل 3-4 شهور. فده عشان تقنعه مش هيفهم فكرة انك يوميا لازم ايه تعدي على والدتك، هو مش هيستوعب بقى. هو بقى نفس الكلام بقى في الدين، نفس الكلام في المسجد الاقصى وهكذا. طيب ازاي انصر المسجد الاقصى؟ قلنا ان انا محتاج ان انا اكون اقصى يعني يدب على الارض، يمشي على الارض، ودي من ضمن الخطوات بتاعتها الاقتداء بأوصاف المسجد الأقصى، انك تقتدي بالأوصاف، ان حتى الاسم نفسه الأقصى يعني قربت اعمل ربط وجداني بينك وبين نفسك. عم تيجي تقول المسجد الأقصى يعني تبذل الجهد الأقصى. ف فهتلاقي المعنى ده المسجد الأقصى أو المسجد القدس، بيت المقدس اللي هو بيت التطهير، فإنك دايما بتطهر عقلك وقلبك. فعما بتحضر وتعمل الروابط دي بتفرق كتير جدا، وإنك تحاول بقدر الإمكان إنك تاخد قرارات فتحدد آفات عندك في قلبك وتبدأ تطهر نفسك منها وتتقدس، تقدس ونقدس لك، يعني أنت بتتطهر لتليق هذه النفس التي تحملها لتكون عابدة لله سبحانه وتعالى. فمن الحاجات اللي تساعد المسلمين وتساعدك المعنى دوت، المسجد الأقصى، الله سبحانه وتعالى قال المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، صح؟ فوصف الله بذلك. المسجد ليس مجرد مسجد، لكن هو منبع البركة، منبع يفيض بركة على من حوله. فإن أردت أن تكون أقصى يدب على الأرض فكن كالأقصى وبارك ما حولك، فكل اللي حواليك يكون يشعر بمعنى البركة. معنى والبركة هي استقرار الخير الكثير دايما تكون إنسان. حتى عيسى كان كده لأنه كان مرتبط بالبقعة دي، مبارك حيثما كن. فالواحد يستحضر هذا المعنى، والبركة بقى موجودة في حاجات كتير جدا، لكن إنك تدعو الله سبحانه وتعالى زي ما كان عيسى يقول واجعلني مباركا أينما كنت، فأنت اجعلني يا رب معلما للناس الخير، بركة الأمر عوفا ما يمنكر أينما كنت، بركة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بركة التوفيق في الكلام. المهم إيه؟ المعنى ده تكون دايما حاضر في قلبك. المسجد الأقصى هو معراج السماء، نقطة التقاء الأرض بالسماء، وده كان معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا الموضوع ده. فإذا كنت أن تكون تريد أن تكون أقصى يدب على الأرض، اتخذ لروحك معراج كما كان الأقصى معراج. ابحث بقى وفتش عن كل طاعة تسمو بروحك وتدب معراج الأرواح. ويعني من نيجي نقول معراج الأرواح، ما عشان ننسى المحاريب، عشان كده بقى اللي عاوز ينصر المسجد الأقصى لازم يبقى ليه دور في المحراب. حتى المسجد دلوقتي تلاقي في تحت كل قبة من القباب بتاعته محاريب كتير، والمحاريب دي جات معانا قوي، جات مع داود اللي كان قاعد في المكان، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. فكن صاحب محاريب. مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب زكريا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب. فالمحراب معراج الروح، المحراب مهبط البشائر، منطلق الدعوات. فالمحراب كلمة، العجيب أن ذكر كلمة المحراب في القرآن يكاد يكون اقتصر على هؤلاء، وكلهم أنبياء وأم نبي، شرفهم الله بالمقام في الأرض دي، كأنها إشارة لينا إن من جانب المحراب يبدأ السير إلى الأقصى، إنك يكون ليك محراب خاص، فإنك تلازم المحراب وإنك تقرب من المحراب، يكون المعنى ده موجود. طبعا أنا بحاول أعمل ارتباطات وجدانية أكثر ما يعني مجرد اللي هي روشتة، بس فكرة إن القلب يكون مرتبط ببرنامج إيماني، مفاتيحه الخفية وأسبابه هو ارتباط المسجد. حصل الإسراء بالبراق، صح؟ أرض الإسراء أتاها النبي ليلة الإسراء على متن براق بلغت سرعته المنتهى، يضع حافره كما في رواية مسلم عند منتهى طرفه، وقيل سمي براق لأنه له من اسمه نصيب أسرع من البرق. كذلك فارس الأقصى الذي يريد أن يكون أقصى يمشي على الأرض ينبغي ألا يتلكأ لحظة عن نصرة القضية، قضية الأقصى، تلبية النداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، جاهز كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظان. فدايما مسارع لنصرة هذه القضية. فالمعنى ده مهم قوي، إسراء أبو البراق أنك تكون دايما استجابة براقية، صح التعبير لهذا الاسم، عندك دايما الاستجابة البراقية ديت في الموضوع السرعة، وزي ما قلت لكم أنك تبذل ليه الجهد الأقصى، جهد الأقصى أنك تبذل. فأعطي قلبك وفكرك لهذه المعلومات وهذه النصوص، وخلي قلبك وفكرك يصبغ بهذه الأمور، تصبغ حياتك بلونه. بعد كده جاهد نفسك لتقتدي بأوصافه وأسمائه، ثم تشبه بمعالمه، واذبح عهد الراحة بسكين العزم، وصدق دعواك مثلما صدق إبراهيم الرؤيا، ثم أبشر بقول الأقصى لك يوما ما، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، ويجعل هذه المجالس لنا، ويجعل المسجد الأقصى دائما في عز وأمان ومعظم في قلوب المسلمين، وأسأله أن يفتح لنا بتوفيقه ومنته ما ييسر لنا يوما من الدهر الصلاة فيه، أو تجهيزه وتيسيره لمن يصلي فيه. جمعنا الله وإياكم على الخير دائما، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.